الله أرسله إلينا رحمة فبجاء فبجاهي عن الرضا فبجاهي عن الرضا فبجاهي عن الرضا من ذكره وأبشر بكل خير بشر كل محب للنبي نبي محمد رسول الله. الله هو الحبيب المعظم الله الله المجتبى لعمل الإيمان صلوا عليه دائما وليئا للأطهار الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى عليك والإيمان حقنا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الذي جاء الورى بالقرآن هذا الذي جاء الورى بالقرآن شفيعنا يوم الزحام ومدح يشفي كل السقام من قدت بالنور والحكام حب الرسول خلاصة الإيمان حب الرسول خلاصة الإيمان من ظلمة الأوثان والعصيان من قدت بالنور والقرآن مد العطا ومجزل الإحسان مد العطا ومجزل الإحسان صلوا على من قاد بالدين أحياني يا من له في الروح سر ثاني يا من له في الروح سر ثاني صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الذي جاء الله الله الله رب ربي هديك حبي صلاة ربي مادام قلبي بالذكر حيا مادام قلبي بالذكر حيا وصلين قبل المانية قبل المانية حاشاك أنت